بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا المجلس الثاني من مجالس التعليق على أو من مجلسي التعليق على المنظومة البيقونية لصاحبها عمر بن محمد البيقوني الدمشقي الشافعي، المتوفى سنة 80 و100 للهجرة. قال رحمة الله عليه: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما لا ينعرف. ذكر في هذه الأبيات نوعين من أنواع علوم الحديث. النوع الأول المعضل، والمعضل تعريف ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، وحكمه أنه حديث ضعيف للجهل بحال الساقط، بل هو أسوأ حالا من المرسل والمنقطع، أسوأ حالا. لماذا؟ لأن السقط فيه كثير، فهو أسوأ حالا من المرسل والمنقطع. وقد يجتمع المعضل مع المعلق في بعض صوره ويفترقان في صور، يفترق المعضل عن المعلق في صور ويجتمعان، أعني المعلق والمعضل، في بعض الصور. فيجتمع المعضل والمعلق في بعض الصور، وذلك إذا سقط اثنان من الرواة من مبدأ الإسناد، لأنه كما عرفناك في الدرس الماضي أشرنا إلى المعلق إشارة، وهو الذي حذف مصنفه من مبدأ إسناده راو أو أكثر. فإذا كان المحذوف راويان أو أكثر من أول الإسناد فيسمى معلق، ويسمى ماذا يا إخواني؟ ويسمى معضل، لأنه ينطبق عليه تعريف المعلق وينطبق عليه كذلك تعريف المعضل. وأما إذا كان الساقط في أثناء الإسناد راويان فأكثر فلا يسمى معلق، إنما يسمى معضل. وإذا كان الساقط من مبدأ الإسناد راو واحد فيسمى معلق ولا يسمى معضل. والنوع الثاني الذي ذكره الناظم هو التدليس، والتدليس هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين ظاهره. يكون هناك عيب في الإسناد، يكون في رجل ضعيف، طيب يكون هناك يعني انقطاع، لكنه يعني هذا العيب مخفي يخفيه المدلس، إخفاء عيب في الإسناد وتحسين ظاهره. وذكر الناظم هنا أن التدليس نوعان: الأول تدليس الإسناد، والثاني تدليس الشيوخ. وهذان النوعان هما النوعان المشهوران في التدليس. الأول تدليس الإسناد. ما معنى تدليس الإسناد؟ وأن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه بصيغة تحتمل لقي، يعني يكون هذا الراوي قد حدث عن هذا الشيخ بأحاديث كثيرة، سمع منه أحاديث كثيرة، لكن في حديث من الأحاديث كان هناك واسطة بينه وبين شيخه وهو رجل ضعيف، فماذا يفعل هذا المدلس، هذا الراوي؟ يسقط هذا الضعيف بينه وبين شيخه الذي قد سمع منه في الجملة، فالذي ويقول ويأتي بصيغة ليس صريحة في السماع كحدثنا وأخبرنا، لأنه لو قال ذلك لكان كذابا. إذا قال أخبرنا فلان وهو لم يخبر بعد الحديث مباشرة أو حدثنا لكان ماذا يا إخواني؟ لكان كذابا. لكن يأتي بصيغة تحتمل اللقي فيقول عن، واضح؟ عن فلان، هذه صيغة تحتمل اللقي، فهذا الذي يفعله المدلس. هو قد سمع منه في الجملة أحاديث، لكن في هذا الحديث بعينه لم يسمعه منه مباشرة، إنما بواسطة رجل ضعيف أو راو ضعيف، فيسقط هذا العيب بينه وبين شيخه. هذا هو التدليس، فلا يقبل منه الحديث حتى يصرح. إذا قالوا يرحمك الله، إذا قالوا في ترجمة هذا الراوي إنه مدلس، لا يقبل الحديث إذا عن إلا إذا صرح بالتحديث حتى يقول حدثنا أخبرنا فلان. والفرق بين التدليس وبين المرسل الخفي أن التدليس هذا الراوي قد سمع من شيخه في الجملة أحاديث، لكن المرسل الخفي لم يسمع الراوي من هذا الشيخ ولا أي حديث. غاية ما في الأمر أنهما قد التقيا في بلد، قد التقيا في مكان، تعاصرا في زمن من أزمان، لكن سمع منه لم يسمع منه أي حديث. أما إذا لم يلتقيا ولم يتعاصرا فهذا المرسل الجلي، هذا المنقطع الذي يسمى المنقطع. كان يكون هذا الراوي مثلا توفي سنة 100 على سبيل المثال، طيب، والتلميذ الشيخ هذا توفي سنة 100 مثلا، والتلميذ ولد في نفس السنة أو سنة 101، خلاص هذا عندما ينظر العلماء إلى وفاة هذا التلميذ وإلى وفاة هذا الشيخ وإلى ولادة هذا التلميذ يقول هذا الآن إسناد منقطع، هذا إسناد منقطع. لكن المرسل الخفي لا يعرف إلا الجهابدة من العلماء، لأن الباحث المعاصر يأتي على الإسناد فيرى أن هذا الراوي غير مدلس، طيب، وقد اجتمع مع هذا الشيخ في زمن واحد، وذلك بالنظر إلى تاريخ الوفيات والولادة، فيحكم على السند بأنه متصل. لكن إما النقاد الأئمة المتقدمون يقولون لا، هذا الراوي وإن كان قد عاصر ذلك الشيخ ولقيه في مكان إلا أنه لم يسمع منه أي حديث، فهذا هو المرسل الخفي، فيحكمون على هذا الإسناد بأنه منقطع. أعتقد الآن ظهرت الصورة، يعني صورة الفرق بين المدلس التدليس والمرسل الخفي. التدليس يكون الراوي قد سمع حديث عن هذا الشيخ، إلا في أحاديث بعيني لم يسمعها منه، تكون بواسطة راوي آخر. وأما المرسل الخفي فإن هذا الراوي لم يسمع عن ذلك الشيخ. هذا النوع الأول، والذي قال فيه الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، يعني بصيغة تحتمل اللقي. والنوع الثاني هو تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ هو أن يروي عن شيخه فيسميه أو يكنيه أو يصفه أو ينسبه بما لا يعرف به. يعني مثلا أنا عندكم اسمي أبو عبد الله عماد ابن أحمد ابن علي العدني، يأتي الراوي التلميذي مثلا يقول السلام ورحمة الله، يقول حدثنا أبو عبد الله العدني، ويقول أيضا في حديث آخر حدثنا عماد بن أحمد، ويقول حدثنا أبو عبد الله بن علي ينسبني إلى جدي. شوف الذي يسمع ذلك يقول هذا هؤلاء رواة عدة مشايخ، وهو في الحقيقة ماذا؟ شيخ واحد، هو واحد، واضح إن شاء الله. لكن يسميه تارة ويكنيه تارة وينسبه تارة حتى لا يعرف أنه هو نفس الشيخ. ولهم طبعا أغراض، أنت قد تقول يعني وما الغرض من هذا الفعل؟ لماذا التلميذ يفعل هذا الفعل، يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه بما لا يعرف به حتى يظن الضان أنه شيخ آخر؟ لهم أغراض في ذلك، قد يكون ضعيفا فحتى ويكون مشهور باسمه، يكون هذا الراوي الضعيف مشهور باسمه فلا يسميه حتى لا يعرف أنه هو الراوي الضعيف، لكن يكنيه فيقول حدثنا أبو فلان. طيب، وقد يكون مثلا يستنكف أن يروي عن هذا أن يكون شيخه أصغر منه في السن، قد يكون شيخه هذا الذي يكنيه أو ينسبه أصغر منه في السن، فحتى لا يعرف الناس أنه أخذ من شيخ أصغر منه يذهب ويكنيه ويسميه ويصفه حتى لا يعرف. هذه بعض الأغراض لتدليس الشيوخ. هناك أنواع أخرى للتدليس، ذكروا تدليس التسوية وهو من أخطرها وأسوأها. وتدليس التسوية هو أن يسقط المدلس راو ضعيف بين اثنين سمع أحدهما من الآخر، لا يكون ذلك الراوي الساقط بينه وبين شيخه، لا، من الإسناد من مكان آخر بعيد، واضح إن شاء الله. أما إذا كان الساقط هو الراوي الذي بينه وبين شيخه فهذا تدليس الإسناد، قد مر معنا. لكن تدليس التسوية يسقط راوي ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر في موضع آخر، حتى أن بعض العلماء قالوا لا يقبل من كان هذا النوع عنده، نوع التدليس هذا تدليس التسوية، لا يقبل حتى يصرح بالتحديث في كل الإسناد من أوله إلى آخره، حدثنا حتى نأمن أنه أسقط شخصا أو ضعيفا بين ثقتين، يسمى تدليس التسوية. وكان أشهر من يفعل هذا النوع من أنواع التدليس بقية بن وليد، حتى أن أبا مسهر قال حديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، حديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. وأيضا الوليد بن مسلم، أنا ذكرت من أول مرة، بقية بن وليد هكذا، وهو الثاني الوليد بن مسلم، أيضا هذا ممن كان يعرف بهذا النوع من أنواع التدليس. وذكروا أيضا أنواع أخرى، تدليس البلدان، أيضا تدليس البلدان، مثلا يقول حدثنا فلان بالقاهرة، نحن عندنا في عدن منطقة يقال لها القاهرة، وفي مصر منطقة يقال لها القاهرة، معروفة مدينة القاهرة، فأنا أقول حدثنا فلان في القاهرة، أنا أقصد القاهرة التي عندنا في عدن، بينما السامع يظن ماذا؟ أن المقصود بالقاهرة المدينة المشهورة في مصر، هذا أيضا تدليس البلدان. قال وما يخالف ثقة فيه الملأ، فالشاد والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه. ذكر أيضا نوعين من أنواع الحديث الشاد، وقد تقدم الكلام عليه عند الكلام على الحديث الصحيح. الشاد هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا أو ثقة، وربما كذلك، وهذا يوجد في كلام المتقدمين، ربما أحيانا يطلقون الشاد على الحديث الذي يعارض حديثا آخر، لكنه يعني أقل صحة منه، يكون هناك حديثان متعارضان، أحدهما مثلا بإسناد حسن أو بإسناد جيد، وآخر في الصحيحين، ويكون هذان حديثان متعارضان ولا يمكن الجمع بينهما، ولا يعرف أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، فيحكمون على هذا الحديث الذي هو أقل صحة بأنه شاذ، لأنه يعارض الحديث الصحيح. وأما الشاذ بالمصطلح الذي هو عند المتأخرين فهو مخالف المقبول لمن هؤلاء منه كما ذكرت لكم، فيزيد أحد الرواة الثقات زيادة في الحديث أو في الإسناد، يخالف جماعة من الرواة الثقات والحفاظ، أو يخالف من هو أولى منه وصفا، يكون هو ثقة مثلا وما الذي خلفه وصف بأنه حجة ومتقن مثلا، أو جبل في الحفظ، فيحكمون على رواية الثقة هذا لأنها شاذة، ويقولون الرواية المحفوظة هي رواية فلان بن فلان، والمحفوظ يقابل الشاذ. والنوع الثاني المقلوب، والحديث المقلوب هو القلب، هو إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير أو نحوه، إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير أو نحوه. فالإبدال قد يكون في الإسناد، كان مثلا يكون هناك راوٍ اسمه كعب بن مرة، فيخطأ من يروي الإسناد فيقول مرة بن كعب، قد يكون هناك راوٍ آخر اسمه مرة بن كعب، وقد لا يكون هناك راوٍ آخر اسمه مرة بن كعب، لكن يقلب في اسم الراوي، هذا من أنواع الإقلاب في المتن. وهكذا من أنواع الإقلاب في المتن والقلب في المتن هو أنه يقلب الراوي، يقلب في أسانيد الأحاديث، فيجعل أسانيد لأحاديث يجعلها لأحاديث أخرى، كما فعلوا للإمام البخاري رحمة الله عليه في قصة مشهورة، أنهم جاءوا له يختبرونه، طبعا جاءوا له بمئة حديث مع أسانيدها، إلا أنهم ماذا فعلوا؟ قلبوا هذه الأسانيد، جعلوا إسناد هذا الحديث لهذا الحديث، وجعلوا إسناد هذا الحديث لهذا الحديث، قلبوا أسانيدها، ثم إنه رحمه الله ساق هذه الأحاديث المئة كلها بأسانيدها، وضع كل إسناد لحديثه المناسب. فهذا إذا كان هذا الفعل امتحانا، يفعله الإنسان امتحانا، يختبر ما عندك، كيف حافظيتك، كيف قوة حفظك، فلا بأس. أما إذا كان الغرض منه الإغراب، طيب، أو الكذب، تركيب أحاديث مثلا موضوع ضعيفة ويركب لها أسانيد صحيحة حتى تروج هذه الأحاديث وحتى يظن الظن أنها أحاديث صحيحة لأن هذه هي أسانيدها، لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وأما إذا كان كما قلت لكم القصد هو الامتحان فلا بأس بهذا، هذا من أنواع القلب في الإسناد. وقد يكون هنا قلب أيضا في المتن، قد يكون هنا قلب في المتن. ومثلوا له بحديث أبي هريرة في الصحيحين في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه وهو شاهد ورجل أنفق أو تصدق بصدقة حتى إيش الحديث، حتى لا تعلم، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، صح هكذا الحديث، لكن بعض الرواة قلب لفظ الحديث فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فقلب في لفظ الحديث. هذا مثال للقلب في المتن. قال والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي. قال الفرد ما قيدته بثقة أو جمع، هذا الفرد النسبي، ذكر هنا نوعي الفرد، الفرد النسبي والفرد المطلق. الفرد المطلق هو ألا يروي عن ذلك الشيخ هذا الحديث إلا راوي واحد فقط، إلا راوي واحد بغض النظر هل هو ثقة هل هو ضعيف، ما روى ما جاء هذا الحديث إلا من طريق راوي واحد عن ذلك الشيخ، هذا يسمى فرد مطلق. أما الفرد النسبي كما أشار الناظم أو ذكر قال وفرد ما قيدته بثقتي، يكون حديث قد رواه مجموعة رواة وليس هناك في هؤلاء الرواة من هو ثقة إلا واحد فقط، فيقولون هذا حديث فرد، يعني بمعنى أنه من لم يرويه من الثقات إلا هذا الشخص فقط، فهو فرد نسبي وإلا فقد رواه غيره أيضا. طيب أو جمع، أو جمع يعني أهل بلد، كان يكون هذا الحديث مثلا رواه أهل مكة فقط، تفردوا برواية أهل مكة، تفرد برواية أهل مكة أو الحجازيون أو أهل الشام، فهذا حديث فرد يعني نسبي لأنه قد روى جماعة إلا أنهم كلهم من أهل بلد واحد، فهو فرد بهذا الاعتبار. والفرد المطلق أشار إليه بقوله أو قصر على رواية، يعني لم يروه عن فلان إلا فلان. بعض العلماء يرى أن تسمية الحديث بالحديث الفرد هذه تسمية أخرى للغريب، للحديث الغريب، يقول حديث غريب حديث فرد هو شيء واحد، فهما من المترادفات، نسميه حديث الفرد نسميه الحديث الغريب هو شيء واحد. وبعض العلماء غاير بينهما قال لا، هناك فرق بين الحديث الغريب والحديث الفرد، فأكثر ما يطلقون على الفرد المطلق بالفرد، يقول هذا حديث فرد يعني تفرد بروايته راوٍ فقط بغض النظر أنه ثقة أو ضعيف. وأكثر ما يطلقون على الغريب النسبي بالغريب، يقولون غريب، يسمون الفرد النسبي غريبا ويسمون الفرد المطلق فرد، هذا هو الغالب في استعمالهم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. ثم قال رحمة الله عليه وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. شرع في الكلام على الحديث المعلل أو المعلل. الحديث المعلل أو المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة غامضة أو خفية تقدح في صحته مع أن الظاهر منه السلامة، تقدح في صحته مع أن الظاهر منه السلامة. ويؤخذ من هذا الحديث شروط تسمية الحديث بالمعلل أو المعلل، شرطان. الشرط الأول أن تكون هذه العلة خفية ليست ظاهرة، أن تكون هذه العلة خفية ليست ظاهرة. والشرط الثاني أن تكون هذه العلة قادحة في صحة الحديث، فإذا كانت العلة ظاهرة كان يكون في الإسناد رجل كذاب أو ضعيف، خلاص هذه علة الآن ظاهرة، هذا قالوا لا يسمى حديث معلل، هذا لا يسمى حديث معلل. أو تكون هناك علة خفية لكنها لا تقدح في صحة الحديث، لا تقدح في صحة الحديث كالاختلاف في اسم الصحابي مثلا، الاختلاف في اسم الصحابي لا يقدح في صحة الحديث، لأن الصحابة كلهم ماذا يا إخواني؟ كلهم عدول. اختلف الرواة، منهم من يقول اسمها عائشة، منهم من يقول راوي الحديث أبو هريرة. عائشة أبو هريرة الحديث صحيح على كل الأحوال. وهكذا إذا كان الراوي الذي اختلفوا فيه أو الراويان كلاهما ثقة، واحد يقول فلان بن فلان، واحد يقول فلان فلان، كلاهما ثقة، هذه علة لا تقدح في صحة الحديث. طيب، فهذا أيضا لا يسمى عندهم حديث معل. وبعضهم توسع قال لا بأس أن نسمي الحديث أو نقول هذا حديث فيه علة، هذا الحديث معلول أو فيه علة، لأن في إسنادي كذابا، لأن في إسنادي من هو سيء الحفظ، لا بأس أن نسمي الحديث بذلك. وكيف تدرك العلة؟ كيف تدرك العلة؟ تدرك العلة بجمع الروايات وبجمع الطرق. لا يمكن أنك تعرف هذه العلة بالنظر إلى هذا الحديث أو بالنظر إلى إسنادي هكذا وتحكم عليه بأنه معل، لا تستطيع. لكن كيف يدرك ذلك؟ بجمع طرق الحديث ورواياته، تعرف أن هناك في شذوذ، هناك في انقطاع. ولهذا يقول علي بن أبي علي بن المديني رحمه الله، يقول علي بن المديني: الباب الذي لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. الباب الذي لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. أنت قد تقف على إسناد ظاهره مثل الشمس، رواته عدول، كلهم ضابطون، طيب متصل، وتقرأ هذا الحديث، لكن إذا وقفت على رواية أخرى للحديث بأسانيد أخرى تجد مثلا أن هذه الرواية فيها زيادة لا توجد في تلك الروايات، هنا عرفت أن في هذه الزيادة شادة، إذا كان الذي زادها أقل عددا أو أقل وصفا ممن لم يزدها. لكن إذا لم تجمع طرق الحديث ورواية الحديث لا يمكن أن تقف على علة الحديث. قال: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. وهذا الحديث المضطرب، وتعريف الحديث المضطرب هو ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، ولا يمكن الجمع بينها، لا يمكن الجمع بينها. جاء الحديث بروايات مختلفة متناقضة هذه الروايات، وكل الذي روى هذه الروايات كلهم ثقات، كلهم ما تستطيع ترجح رواية أحد على رواية أحد، كلهم ثقات، ولا يمكن الجمع بين هذه الروايات فيحكم على هذا الحديث بأنه مضطرب. أما إذا أمكن الترجيح فإنه لا يسمى مضطرب، إذا أمكن الترجيح بين الروايات فإنه لا يسمى مضطرب. وهكذا إذا أمكن الجمع بين الروايات هذه أيضا لا يسمى حديث مضطرب. واضح الكلام يا إخواني؟ فيشترط حتى يسمى الحديث مضطرب هذان الشرطان: الشرط الأول أن تكون كل الروايات متساوية في القوة، والشرط الثاني أنه لا يمكن الجمع بين هذه الروايات. أما إذا انتفى أحد الشرطين فلا يسمى الحديث مضطرب. والاضطراب قد يقع في السند وقد يقع في المتن، قد يختلفون في اسم الصحابي أو اسم الراوي. قال: والمدرجات في الحديث ما أتت. عندكم ماذا؟ في الحديث، في خطأنا. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. نعم، المدرج هو أن يزاد في الحديث ما ليس منه، أن يزاد في الحديث ما ليس منه، بحيث أنك إذا نظرت إلى هذا الحديث تظن أن هذه الزيادة هي من الحديث، مثل ما جاء في حديث أبي هريرة: إن أمتي يدعون غرا محجلين يوم القيامة من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الآن الذي يقرأ هذا الكلام أو يسمعه يظن أنه كله إيش؟ كله حديث، لكن اللفظ الذي في آخر الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واضح إن شاء الله؟ لكن الذي يقرأ الحديث يقول هذا كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث إلى هنا فقط: إن أمتي يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء يوم القيامة. إلى هنا فقط. ثم هذه الزيادة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه من كلام أبي هريرة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعرف الإدراج؟ بالروايات أيضا، أو بتنصيص أهل العلم بالروايات. تجد مثلا في رواية أخرى قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. خلاص تبين الآن أن هذه الزيادة مدرجة. أو بتنصيص أهل العلم، ينص العلماء الحافظ ابن حجر شيخ الإسلام تيمية يقول هذه زيادة مدرجة، هذه ليست من كلام أبي هريرة، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا مثلا حديث الطيارة شرك، الطيارة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذيبه بالتوكل. الذي يقرأ هذا النص يقول هذا كله حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث إنما هو الطيارة شرك، الطيارة شرك فقط. وما زاد إنما هو من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا ولكن الله يذيبه بالتوكل. واضح إن شاء الله؟ نعم، هذا هو المدرج. وقد كذلك يكون المدرج في الإسناد. الإدراج طبعا قد يكون في أول الحديث، قد يكون في أثنائه، قد يكون في آخره. ولمن يدخل شيئا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في القصة ما ليس منه له غرض، يعني قد يكون قصده التفسير، كما حصل من الزهري رحمة الله عليه عندما ذكر حديث تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، كان يتعبد الليالي، يتحنث الليالي ذوات العدد، هكذا في الحديث. الزهري لما جاء عند كلمة يتحنث فسر هذه الكلمة فقال: أي يتعبد. فقد يكون الغرض من الإدراج هو تفسير كلمة، وهذا غرض صحيح لا بأس به. وقد يكون الغرض من الإدراج بيان حكم من الأحكام كما قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وقد يكون غرض من إدراج زيادة عبارة أو كلمة، التعمد تقصص زيادة كلمة أو عبارة أو جملة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن كذبا عليه، وهذا حرام ولا يجوز. طيب، والمدرج قد يكون أيضا في المتن. كيف؟ يأتي إنسان مثلا يسوق إسنادا فيذكر كلاما ليس هو حديثا، لكن السامع قد يظن أن هذا الإسناد أنه حديث لهذا الإسناد الذي ساقه هذا الشيخ، كما فعل بعضهم عندما كان يملي على تلامذته حديثا، فكان يقول لهم: حدثنا فلان، اكتبوا وهم سجلون، حدثنا فلان، أخبرنا فلان، أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كتبوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فجاء دخل واحد وجهه نور فنظر إليه قال: من طال قيامه بالليل حسن وجهه في النار. والطلاب كتبوا يظنون أنه هو يريد، يعني إيش يريد هذا الرجل الذي دخل وجهه نور، يعني تعجب من النور الذي في وجهه، فقال: من طال قيامه في الليل حسن وجهه في النار. وهم سجلوا على أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قال رسول الله كتبوا قال رسول الله، وذكر هذا كلام باشر بعده، ظنوا أن هذا هو حديث هذا الإسناد. واضح إن شاء الله؟ فهذا من مدرج الإسناد. قال: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. المدبج هو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر، أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. والمقصود بالأقران المتقاربون في السن والإسناد، المتقاربون في السن والإسناد أو في الطلب، هذا المقصود بالأقران. فإذا روى كل واحد من هذين القرينين عن الآخر فهذا يسمى بالمدبج، مأخوذ من ديباجتي الوجه، يعني وجنتا الوجه، يعني وجنتي الوجه، لأنهما متساويتان، الوجنتان متساويتان، فلهذا سمي المدبج بهذا الاسم، لأن كل واحد من هذين الراويين يروي عن الآخر. هذا هو. كمثل مثلا على سبيل المثال عمر بن عبد العزيز والزهري، كلاهما روى عن آخر، عمر بن عبد العزيز روى عن الزهري والزهري روى عن عمر بن عبد العزيز، وهما قرينان. كمثل أيضا مالك والأوزاعي، هما قرينان، كلاهما كل واحد منهما روى عن الآخر، مالك روى عن الأوزاعي والأوزاعي أيضا روى عن مالك. أما إذا روى أحدهما عن آخر فلا يسمى بالمدبج، لا يسمى بالمدبج. وإذا لم يتقاربوا في السن فروى الصغير عن الكبير فهذا من رواية الأصاغر عن أكابر، وله باب في كتب المصطلح. وإذا كان الكبير هو الذي يروي عن الصغير فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. طيب، فهذه كلها موجودة في كتب المصطلح. قال: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. هذا الكلام على المتفق والمفترق، وهو نوع من أنواع الحديث، المتفق والمفترق، هكذا يسمى بالمتفق والمفترق. أي شيء يعني المتفق والمفترق؟ المتفق والمفترق هو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء أبائهم فصاعدا، قد يتفق اسم الراوي واسم أبيه مع اسم راوي آخر واسم أبيه، وقد يكون أكثر، يتفق تتفق الأسماء وأسماء الآباء والأجداد حتى، بل والأنساب حتى. طيب، وتختلف أشخاصهم، هو اتفاق الأسماء واختلاف الأشخاص، هذا هو المتفق والمفترق. ليش قيل له المتفق؟ اتفاق الأسماء. والمفترق لأن الأبدان الأشخاص افترقوا، ليست هذه الأسماء لشخص واحد، إنما هي لأشخاص، هي لأشخاص. مثل الخليل بن أحمد، هناك عدة ممن يقال له الخليل بن أحمد. عمر بن الخطاب، هناك ستة قالوا ممن يسمى عمر بن الخطاب، ستة أشخاص كلهم، كل واحد يسمى عمر بن الخطاب، وهذا موجود كثير. وفائدة دراسة هذا النوع حتى لا يظن أن هؤلاء الأشخاص شخصا واحدا، حتى لا يظن أن هؤلاء الأشخاص شخصا واحدا، فهو قد لا يحفظ إلا شخصا واحدا وهو ثقة عنده، فإذا وجده في الإسناد قال هذا حديث صحيح، بينما يكون شخص آخر بنفس الاسم وهو ضعيف. واضح إن شاء الله، هذا هو فائدته. قال: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط. وهذا نوع أيضا من أنواع الحديث، وهو مؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف، وهو أن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الكنى أو الأنساب خطا وتختلف لفظا، هي في الخط كأنها شيء واحد لكن عند النطق تختلف. مثل سلام وسلام، أنت إذا جئت كتبتها سلام وسلام تقول هما كلمة واحدة، لكن عند النطق هما في يعني في الكتابة شيء واحد، لكن عند النطق يختلف، سلام تشديد اللام وسلام تخفيف اللام. وهكذا الثوري والتوزي، الثوري والتوزي، ومسور ومسور، مسور بكسر الميم مع إسكان السين، ومسور بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو، مسور. فهي في الخط كأنها شيء واحد لكنها في النطق تختلف. هذا هو المؤتلف والمتفق. قال: مؤتلف متفق الخط فقط، ففي الخط والكتابة هي شيء واحد لكن في النطق تختلف. ثم قال رحمة الله عليه: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد. عرف الناظم المنكر بأنه الحديث الذي تفرد به ثقة، راو ثقة، هذا يسمى منكر، تفرد برواية راو ثقة، إلا أن توثيقه ليس بذاك، ليس هو حافظ، ليس هو متقن، هو ثقة لكن لم يبلغ أعلى مراتب الثقة والعدالة والضبط. فكون حديث يأتي من طريق هذا الثقة الذي لم يبلغ مراتب المراتب العليا من مراتب التعديل والضبط، ولا يأتي هذا الحديث إلا من طريقه، هذا يجعلنا نشك أنه قد يكون قد أخطأ في رواية هذا الحديث، فيقولون حديث منكر، هذا حديث منكر. وهذا يوجد كثيرا في كلام المتقدمين، والحديث الذي تفرد بروايته ثقة، وتفرده هذا تفرده برواية هذا الحديث لا يغتفر، لا يغتفر، لأنه ليس بذلك الثقة المتقن بحيث أنه يعني الإنسان يطمئن بهذا التفرد. واضح إن شاء الله؟ ماذا قال؟ والمنكر الفرد به راون غدا يعني صار تعديله لا يحمل تفرده، لا يغتفر هذا التفرد، فلا يغتفر هذا التفرد. طيب هذا المنكر في كلام المتأخرين المتقدمين كثيرا كالإمام أحمد وغيره، لكن المنكر في الصلاح المتأخرين ما هو؟ هو ما رواه الضعيف مخالفا للثقة أو مخالفا للمقبول، ما رواه الضعيف مخالفا للمقبول، قد يزيد هناك زيادة في لفظ الحديث أو يزيد رجل في إسناد الحديث راو ضعيف فيحكمون على هذه الزيادة بأنها منكرة، والزيادة التي لا توجد فيه أو الحديث الذي أو الرواية التي لا توجد فيها هذه الزيادة هي الرواية المعروفة، يقابل المنكر المعروف ويقابل الشاذ ماذا؟ المحفوظ. يقول هذه رواية شاذة وهذه رواية محفوظة وهذه رواية منكرة وهذه رواية معروفة. وإذا سألتكم في ماذا يتفق الشاذ والمنكر وفي ماذا يختلفان، في ماذا يتفقان وفي ماذا يختلفان؟ ها؟ أحسنت، يتفقان في المخالفة، هنا في مخالفة وهنا في مخالفة، ويختلفان أحسنت. راوي الحديث الشاذ مقبول هو ثقة، لكن يخالف من هو أوثق منه أو أولى منه عددا وصفة، لكن أما الحديث المنكر فراويه ضعيف. أحسنت. قال متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد، هو في نسخ كرد وهنا عندنا فهو يرد، صح؟ نعم. طيب الحديث المتروك، عرف الناظم الحديث المتروك بأنه الحديث الذي ينفرد بروايته راو أجمع على ضعفه، كون حديث يأتي من طريق هذا الراوي وهو ضعيف وقد أجمع على ضعفه، هذا يسمونه حديث متروك، يتركونه خلاص، لم يروى هذا الحديث إلا من طريق راو وهو مجمع على ضعفه. عرفتم الآن فرق بين هذا وبين المنكر على تعريف الناظم؟ المنكر الذي انفرد بروايته ماذا؟ ثقة، لكن ليس بذلك الثقة يعني، لكن المتروك هو الحديث الذي انفرد برواته ضعيف وأجمع على ضعفه، فهذا يسمونه متروك. وعرف بعضهم المتروك الحديث المتروك بأنه الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب، راو متهم بالكذب، يعني يكون هناك حديث مثلا مخالف للأصول والقواعد، حديث لا يمكن أبدا أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا أبدا ما يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ينظرون في إسناد هذا الحديث، ينظرون في إسناد هذا الحديث فلا يجدون في رواة هذا الإسناد راو كذابا، لا يجدون راو كذابا، وجدوا رجلا ضعيفا عنده يخطئ، فاحش الخطأ فاحش الغلط، يغلط كثيرا أو فاحش الخطأ، وجدوا هكذا في ترجمته يصفونه، أو يكون هذا الراوي مثلا ممن يكذب في حديث الناس ولا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو مشهور معروف أنه يكذب في الحديث العادي في حديث الناس، يتكلم مع الناس يكذب في حديثه مع الناس ولا يعرف عنه أبدا الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث مكذوب ما يمكن أبدا أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك راوي كذاب في الإسناد، فمن يلصقون به التهمة من هؤلاء الرواة؟ نعم هذا الشخص يقول نحن صح لم نجد راويا كذابا والحديث مكذوب، هذا ما في لا شك أنه مكذوب لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نجد كذابا يعني في الإسناد، فلا نجد من نلصق به تهمة الكذب إلا هذا الشخص الذي يكذب في حديث الناس، وإن لم يعرف أنه يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يقولون؟ متهم بالكذب، ما يقولون كذاب. انظر فرق بين كذاب وبين متهم بالكذب، كذاب يعني خلاص هذا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متهم بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف عنه أنه يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نلصق به تهمة هذا الحديث المكذوب ونقول هو متهم بالكذب، متهم بالكذب. أو ذلك الشخص الضعيف الذي لم يجد ما يلصقون به تهمة الكذب إلا به. واضح إن شاء الله. هذا هو الحديث المتروك. قال: والكذب المختلق المصنوع. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وهذا نوع من أنواع الحديث، وهو الحديث المختلق المصنوع المكذوب المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شر أنواع الحديث الضعيفة، شر أنواع الأحاديث الضعيفة. ولا تحل روايته إلا مع بيانه. لا يجوز الإنسان أن يذكر حديثا مكذوبا ويسكت، لا، لابد أنه إذا ذكر هذا الحديث المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام لا يبد أن يبين أنه حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه يدخل في الوعيد الذي جاء في من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية فهو أحد الكاذبين. تروي حديثا وتسكت وتعرف أنه كذب، حديث كذب وتسكت ولا تبين أنه مكذوب، أنت واحد من الكذابين. طيب، وأسباب الوضع، قد يقول قائل: ما هي أسباب الوضع؟ لماذا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك أسباب كثيرة، منها ما يفعله بعض الزهاد الجهلاء. ماذا يفعل؟ يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحاديث في فضائل بعض الأعمال. يرى الناس مثلا يقصرون في الصدقة، يرى الناس مثلا يقصرون في قيام الليل، فيأتي بأحاديث في فضل قيام الليل أو في فضل الصدقة وهي مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويظن أنه يتقرب بهذا إلى الله عز وجل. الآن هذا يدعو الناس إلى فعل الطاعات، يحض الناس، يحثهم، يشجعهم على فعل الطاعة، وهذا يدخل في، وهؤلاء أشر وأخطر أنواع الكذابين. لماذا يا إخواني؟ من يقول لماذا هؤلاء الزهاد العباد الذين يكذبون عن النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منهم أنهم يتقربون إلى الله عز وجل وأنهم يجلبون الناس إلى فعل الخير؟ هؤلاء شر الناس. لماذا كانوا شر الناس؟ جيب شيء أصرح من هذا. من عنده عبارة أصرح، جواب صريح أصرح من هذا؟ لأن الناس تحسن الظن بهم، تقول هؤلاء زهاد عباد، هؤلاء ناس مستقيمين، هؤلاء ناس متقون، فتتلقف هذه الأحاديث عنهم ويقبلونها على أنها صدرت من أناس عباد مستقيمين. لكن لو كان هذا الحديث صدر من إنسان زنديق والناس يعرفون أنه زنديق أو أنه كافر نصراني يهودي، يقول لا، نحن ما نصدقك، أنت كافر أو فاسق. لكن كون هذا الحديث تأتي من طريق أناس من أهل الزهد والعبادة، الناس تتقبلها لأن الذي أخبر بها أو رواها أناس من أهل الزهد، فيحسنون الظن بهم ويأخذون هذه الحديث ويعملون بها. فهؤلاء شر الناس، شر الكذابين. وهكذا من الأغراض الانتصار لبعض المذاهب العقدية أو الفقهية. مثال العقدية، كان يأتي مثلا حديث في فضل علي بن أبي طالب. الرافضة هم أكذب الناس كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أكذب الناس وأحمق الناس، يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون بأحاديث في فضائل علي وفي فضائل الحسين كلها مكذوبة. طيب، وهكذا مثلا مذاهب الفقهية، يعني في زمن من أزمان كانت هناك صراعات مذهبية قوية جدا جدا، حتى إلى درجة أن الحنفي يفتي بعدم جواز تزويج الحنفية من الشافعي، أو أن أحدهم إذا مثلا أشار بإصبعه قام يكسرها، يعني كان صراعات قوية جدا. وأخفهم، يعني هذا ذكر عن بعض الأحناف، قال: نحن نرى جواز أن تزوج الحنفية من الشافعي قياسا على تزويج المسلم بالكافر، اليهودية النصرانية الكتابية. هذا طبعا أحسنهم حالا، يعني وإلا بعضهم لا يجيز أن يتزوج الشافعي من الحنفية أو الحنفية من الشافعي. بعضهم جاء بحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم من الأحناف في الإمام الشافعي رحمة الله عليه، فماذا قال؟ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيظهر في آخر زمان رجل يقال له محمد ابن إدريس، وهو أشد على أمتي من إبليس. من محمد بن إدريس؟ الشافعي رحمة الله عليه، هذا اسمه أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. سيخرج في آخر زمان رجل اسمه محمد ابن إدريس وهو أشد على أمتي من إبليس، هذا حديث مكذوب، سببه الصراع المذهبي. طيب، كذلك من الأغراض في وضع الحديث الطعن في الإسلام، وهذا يفعله الزنادقة، يدخلون أحاديث في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست منها. وكذلك التكسب، يبيع مثلا بضاعة أو سلعة أو طعام لا أحد يشتري منه، فيذهب يأتي بحديث، يبيع هريسة مثلا فيقول قال رسول الله، انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هريسة تقوي الظهر وفيها كذا وكذا، كذب. أو مثلا يأتي بقصص أو أحاديث موضوعة غريبة ويقصها على الناس، والناس تعطيه مال، الناس تعطيه نقود، سمعوا منه أحاديث غريبة. وهكذا الشهرة، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يأتي بحديث لم يسمع ولم يشتهر، وحديث مكذوب لأجل أن يشتهر هو بهذا الحديث. ومن هذا الباب ما تفعله الكرامية، هم فرقة معروفة، يأتون بأحاديث يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث يعني في الدين وفي فضائل الأعمال. ماذا يقولون؟ يقولون نحن نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا نكذب عليه. والرسول ماذا يقول؟ من كذب علي متعمدا، ونحن لا نكذب عليه، نكذب له، نكذب له. الرسول ما يحتاج إلى أنكم تكذبون له، الدين الحمد لله كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأما عن كيف يعرف الوضع، كيف يعرف أن هذا الحديث ضعيف أو مكذوب موضوع؟ إما بإقرار الواضع نفسه الكذاب، يقر، يقول أنا وضعت حديث كذا وحديث كذا وحديث كلها من وضعي أنا، وليست هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هي من وضعي أنا، فيعترف يقر بأنه. أو أن يكون هناك قرينة تدل على أن الحديث مكذوب، كأن يكون ماذا يخالف الحس، كأن يكون مثلا يخالف القواعد، قواعد الشريعة، أو أن يكون ركيك المعنى أو ركيك المبنى، لا يمكن أبدا أن يخرج هذا الحديث من مشكات النبوة الصافية، لا تظهر عليه نور النبوة، الحديث نور كلام النبوة لا يظهر عليه، هذا من القرائن. أو يكون مثلا الذي روى هذا الحديث رافضي، والحديث مثلا في فضائل علي أو في فضائل آل البيت أو في فضل الحسين مثلا على سبيل المثال، فهذه قرائن تدل على أن الحديث مكذوب. وطرق الوضاعين، إما أنه يأتي بحديث كلام من ذات نفسه هو يقوله، يؤلف جملة أو عبارة تمام ويقول قال رسول الله، يركب لها إسنادا ويقول قال رسول الله، هو ينشئ كلاما من عنده. طيب، ويركب له إسنادا، قد يكون هذا الإسناد من الأسانيد التي قيل فيها من أصح الأسانيد، ويقول هذا حديث هذا إسناده. أو أنه يأتي بكلام حكيم أو طبيب من الأطباء أو بكلام عالم من العلماء ويركب له إسنادا ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه طرق الوضاعين. قال وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، قد أتت يعني هذه المنظومة في سلاستها وسهولتها وفائدتها، كالجوهر المكنون يعني مستور في صدفه لنفاسته، سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربعين أتت أبياتها ثم بخير ختمت، أبياتها 34 بيت. وبهذا نكون قد أتينا على نهاية هذه المنظومة، التعليق عليها، فما كان من صواب فمن الله وحده لا شريك له، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله والله ورسوله منه بريئان، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذه المنظومة المباركة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.